وعند الدمع الشافي يسيل، علنا نتوب إلى الله، علنا نرجع، عند الله يتقبلنا، إنما يتقبل الله من المتقين. ونحن في شهر الصيام، وغاية الصيام كما تعلم هي تقوى الله. حديث عن الجنة، الجنة ما الجنة؟ نور يتلألأ، وريحانة تهتز، قصر مشيد، أهلها مخلدون في نعيم دائم، في سعادة وسرور وفرح وحبور، لا يكبرون ولا يغضون، هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم الذين باعوا نفسهم لله. والله اشترى، الله اشترى، والثمن الجنة، والثمن الجنة. بعت نفسك لله، فأبشر، فأبشر بكل خير في العاجلة والآجلة، الجنة. حديث عن الجنة، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يتكلم عن صنف واحد، لا ولا أقل من قليل عن الجنة. وكيف يستطيع إنسان مهما أوتي من بلاغة وقوة بيان أن يصف الجنة؟ والله قال: أعتدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقط هي محاولات، فقط هي محاولات. علنا نقترب من الجنة، ونعلم أننا نعمل عند الله في الدنيا، فلا نمل الطاعات ولا نزهد في الخيرات، ولنكن من السباقين إلى الخيرات والمسارعين إلى هذه الجنان. إن المتقين في جنات ونهر. يا ترى ما نعيم الجنة؟ لن أتحدث عن كل نعيم الجنة، ولكن اسمع إلى هذا الحديث الذي يبين لك عظم النعم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من سكانها. أدنى أهل الجنة منزلة، أقل أهل الجنة منزلة. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والحديث في السنن وفي صحيح الجامع صححه الألباني رحمه الله، أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلا، ما أقل واحد في سكان الجنة؟ فقال: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا منازلهم وأخذوا عطاياهم، فيقول الله له: ادخل الجنة. فيقول: يا رب، أخذ الناس منازلهم وسكنوا في قصورهم وتزوجوا حورهم ونساءهم، أخذوا كل شيء، لم يعد لي مكانا في الجنة يا رب. فيقول الله له: أما ترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ لاحظ، هذا هو أقل أهل الجنة. أما ترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك من ملوك الدنيا؟ مثل كسرى وقيصر، مثل ذي القرنين؟ أما ترضى أن يكون لك ذلك؟ والدنيا عند الله جل وعلا لا تزن جناح بعوضة. تخيل هذا الجناح وزع على الملوك وعلى القياصرة وعلى الأغنياء من لدن آدم إلى قيام الساعة، لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. هذا الذي هو أقل واحد في الجنة منزلا، يقول: يا رب، رضيت بملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول الكريم جل وعلا: لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله، خمس مرات، خمس مرات. فيقول في الخامسة: رضيت رب، رضيت ربي بهذا، رضيت ربي بهذا. فيزيد الكريم في كرمه ويقول: لك هذا وعشرة أمثاله، عشرة أمثاله، خمسة من ملوك الدنيا في عشرة بخمسين. أدنى أهل الجنة منزلا له مثل خمسين ملك من ملوك الدنيا. يقول في الخامسة: رضيت رب، قضيتهم؟ فيقول الله له لك هذا وعشرة امثاله. ليس هذا فحسب، بل لك فوق ذلك ما طابت نفسك ولذت عينك. فقال موسى يا رب اذا كان هذا هو ادنى اهل الجنة فيا ترى يا رب ما اعلاهم، يا ترى يا رب ما اعلاهم؟ فقال الله عز وجل اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وطبعت عليها فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. انظروا هي درجات، نسأل الله جل وعلا من فضله. هل تعلم آخر من يدخل الجنة على أي حال يدخل وفي أي نعيم يخلد؟ اسمع إلى هذا الحديث، فإن سلعة الله غالية فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. آخر من يدخل الجنة، اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يخرج من النار، آخر من يدخل الجنة رجل كان يعذب في النار فيخرج من النار فيمشي طارة ويكبو تارة، يقع أخرى ويكبو تارة وتلفحه النار تارة، عياذا بك اللهم من حر جهنم، وتلفحه النار تارة حتى إذا ممتن الله عز وجل عليه تجاوز النار وابتعد عنها نظر إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين. هذا المسكين فقط نجا من النار، فما يدري عن حال السابقين ولا عن نعيم المقربين ولا عن لذة أصحاب اليمين. فقط هو نجا من النار، فقط هو جاوز النار، وله أن يفرح لأن الله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ينظر إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وفي رواية أخرى آخر من يدخل الجنة عبد أخرجه الله من النار وجعل وجهه تلقاء النار فيأتيه من حرها ولهيبها فيقول يا رب يا رب اصرف وجهي على النار، يقول يا رب اصرف وجهي على النار، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار. اللهم اصرف وجوهنا عن النار يوم القيامة. فبعد أن يتجاوز النار ويقول لها تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ترفع له شجرة تحتها بئر ماء، فيقول يا رب إذن لي أن أنتقل إلى هذه الشجرة الصغيرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله له ابن آدم علمني إن أعطيتك هذه سألت غيرها؟ فيقول هذا المسكين لا يا رب، وعزتك لا أسأل غيرها. ويعطي الله العهود والمواثيق، والله عز وجل يعبره، والله عز وجل يعبره لأنه رأى ما لا يستطيع أن يصبر عنه. فينتقل إلى هذه الشجرة فيجلس تحت ظلها ويشرب من مائها ما شاء الله أن يكون. ثم تبدو له شجرة أخرى هي أكبر منها وأطيب وأحسن وأفضل، فيقول يا رب يا رحمن يا رحيم انتقل الى هذه الشجرة استظل بظلها واشرب من مائها، فيقول الله له: ابن ادم، ما اخبرك؟ اما اعطيتني العهود والمواثيق واقسمت الا تسألني غير هذه الشجرة؟ فيقول: يا رب، هذه وفقط، هذه ولا اسأل غيرها. ويلح على ربه ويلح على ربه، والله عز وجل يعمره لانه رأى ما لا يستطيع ان يصبر عنه، فينتقل الى هذه الشجرة ويجلس ما شاء الله ان يجلس، ثم ترفع له شجرة اخرى، شجرة ثالثة عند باب الجنة. عندها يقول: يا رب يا رب يا رب، اذا لي ان انتقل الى هذه الشجرة. فيقول الله له: يا ابن ادم، ما اخبرك؟ يا ابن ادم، ما اخبرك؟ كم من عهد وكم من ميثاق وكم من ايمان حلفت بها انت غدار؟ فيقول: يا رب، هذه ولا اسأل غيرها، هذه ولا اسأل غيرها، والله عز وجل يعمره. فينتقل الى هذه الشجرة التي هي عند باب الجنة، فيسمع اصوات اهل الجنة، يسمع اصوات اهل الجنة، وما رأى ما بداخلها من نعيم. فيقول: يا رب يا رب، ادخلني الجنة. يقول: يا رب، ادخلني الجنة. فيقول الله له: يا ابن ادم، ما الذي يمنعك مني؟ ما الذي يحول بيني وبينك؟ فلا تسألني شيئا. أترضى أن يكون لك لا شجرة ولا شجيرة؟ أترضى أن يكون لك ملك الدنيا كلها؟ أترضى أن يكون لك ملك الدنيا كلها ومثله معه؟ آخر من يدخل الجنة له كل ملك الدنيا ومثله معه. فيقول هذا العبد المسكين: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ أتهزأ مني يا رب وأنت رب العالمين؟ كنت أطلب شجرة أو شجيرة تقول لي وأنت رب العالمين؟ على ما كان مني من الذنوب والغدرات والفجرات، ادخل الجنة ولك ملك الدنيا ومثله معه. عندها ضحك عبد الله بن مسعود وقال لمن حوله: ألا تسألوني مما أسحق؟ فقالوا: على ما تضحك يا ابن مسعود؟ فقال: لما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ضحك. فقلنا: يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال: من ضحك الله، والله عز وجل يضحك ضحكا يليق به جل وعلا. ضحك من ماذا ربنا؟ ضحك من قول هذا العبد: أتهزأ بي يا رب وأنت رب العالمين؟ فقال الله: أنا لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. فإذا ما دخلوا الجنة، اللهم اجعلنا من الداخلين، فإذا ما دخلوا الجنة أكلوا من ثمارها وشربوا من أنهارها وعانقوا أبكارها وتزودوا بحورها، وفوق كل ذلك وأعلى من كل ذلك نظروا إلى وجه ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة وتلذذوا بالنعيم، نادهم المنادي أهل الجنة: حي على لقاء ربكم. تخيل نفسك قد دخلت بفضل الله ومنته الجنة، وأنت ممن ينادي المنادي عليهم يوم القيامة، وأنت من الذين ينادي الله عز وجل عليهم بعدما دخلوا الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله، فحي على لقاء ربكم. فيقوم أهل الجنة ويقولون سمعا وطاعة، فتأتي النجائس، تأتي الخيل، تأتي النجائس، فيستوون على ظهورها وينتقلون إلى الوادي الأبيح، إلى الوادي الطيب الرائحة، إلى الوادي الذي هو زعفران ومسك. فيأتون هذا الوادي الأبيح، فيأمر الجبار جل جلاله بكرسيه فينصب، وي تأمر جل جلاله بمنابر توضع لأهل الجنان، فمنهم من منبره من ذهب، ومنهم من منبره من فضة، ومنهم من منبره من نور، ومنهم من منبره من ياقوت، ومنهم زبرجد، وأقلهم وليس فيهم قليل، وأدناهم وليس فيهم دليل، من يجلس على كسبان المسك، من يجلس على كسبان المسك. فبينما هم كذلك إذ ينادي المنادي يا أهل الجنة، اللهم اجعلنا من الذين ينادون بذلك يوم القيامة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، لكم موعد عند الله. فإذا بهم يتكلمون فيما بينهم ويقولون، إذا هم فيما بينهم يتكلمون ويقولون، ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ فبينما هم كذلك إذ يطلع نور من فوقهم، فإذا بالجبار جل جلاله ينادي عليهم سلام عليكم يا أهل الجنة، سلام عليكم. ويضحك جل وعلا إليهم فيقولون بصوت واحد، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقول الله لهم يا أهل الجنة هذا يوم المزيد، سلوني ما شئتم. فيقولون يا ربنا رضينا بما أعطيتنا وارض عنا، يا ربنا قد رضينا بما أعطيتنا وارض عنا. فيقول الله لهم لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي، أحللت عليكم رضواني، فلا أسقط عليكم أبدا. يا أهل الجنة، هذا يوم المزيد، سلوني ما شئتم. فيقولون بصوت واحد، يا ربنا أرنا وجهك، لنتلذذ بالنظر إلى وجهك الكريم. فيكشف الجبار جل جلاله الحجب، فيغشاهم من النور، ما لو أن الله عز وجل حفظهم لاحترقوا، الله نور السماوات والأرض، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، هذه هي الجنة. ولن يستطيع أحد أن يتحدث عن أدنى نعيم، ولكن هذه رؤوس أقلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يتبقى السؤال الهام، كيف ألحق برب أهل الجنة؟ أول هذه الأعمال وهو العبادة، لله جل وعلا، عبادة التوحيد، التي هي أفضل من السماوات السبع والأراضين السبع، بل وربي توحيد ربي أغلى من كل شيء. فإن توحيد الله جل وعلا هو الطاعة التي تغفر كل ذنب، والشرك عياذا بالله هو الذنب الذي لا تقبل معه أي طاعة وتحبط معه كل حسنة. قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بملء الأرض خطايا، أتيتك بفرادها مغفرة، أتيتك بملء هذه الذنوب مغفرة ولا أبالي. فتوحيد الله هو طوق النجاة وهو صمام الأمان لمن أراد النجاة في العاجلة وفي الآخرة. ولتعلم ابتداء وانتهاء أن من أجل نعم الله عليك أن هداك للإسلام، يمنون عليك أن أسلموا، كن لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، أحينا اللهم عليها وأمتنا عليها وأدخلنا الجنة مع الداخلين. فضلا من الله ونعمة أنا وأنت، من عظيم نعم الله علينا أن شرح صدورنا للإسلام، فجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي أنحني فيه أنا وأنت لعلام الغيوب، في الوقت الذي تسجد فيه أنت لله جل وعلا، غيرك يسجد صنم، غيرك يعبد النار، غيرك يعبد حيوان، غيرك يعبد النار. الحمد لله الذي شرفنا بالسجود له، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. أنا وأنت، من عظيم نعم الله تعالى علينا أن أعطانا مفتاح الجنة، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخذ هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيخلص عبدا من أمتي، يختار عبدا من أمتي، يختار رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيرفع لهذا الأب 99 ديوانا، 99 سجل، 99 كتاب. السجل الواحد مد البصر، السجل الواحد مد البصر، كله خطايا، كله أوزار، كله ذنوب، كله عنات، كله غدرات، كله فجرات. فيقول الله له: انظر في كتابك، انظر في هذه السجلات، أتنكر منها شيئا؟ أتنكر مما في هذه السجلات من شيء؟ هل ضربك كتاب الحافظون؟ أتنكر منها شيئا؟ فيقول: لا يا رب، هذه الذنوب أنا قد ارتكبتها، هذه الآثام أنا قد فعلتها. فيقول الله له: ألك معذرة؟ فيقول: لا يا رب، ليس لي من عذر. فيقول الله له: بل لك. فترفع له بطاقة صغيرة مكتوب فيها مفتاح الجنة، مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة الواحدة في 99 سجلا؟ السجل الواحد مد البصر، صفحة تقابل 99 كتاب، الكتاب الواحد مد البصر. فيقول الله له: اشهد ودك، لا تنصب عندنا اليوم. فينصب الميزان وتوضع السجلات في كفة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله في الكفة الأخرى، فترجح: لا إله إلا الله، لا يزن مع اسم الله شيء. ولم لا؟ والله جل جلاله هو الاسم العظيم الذي ما سأل به أحد إلا أعطاه، ولا دعا به داع إلا أجابه. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر في فرج إلا كشفه. الله هو الاسم الذي ما ذكر في هم إلا أزاله. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم العظيم الذي به تستنزل الرحمات. الله هو الاسم العظيم الذي به تفرج القربات. الله هو الاسم العظيم الذي به تقال العثرات. الله هو الاسم العظيم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. جدد بها إيمانك، غز بها قلبك، احرق بها ذنبك، احرق بها ذنبك، اعلنها في الغدو والأصال. لا إله إلا الله هي زادي إذا وضعت في التراب، لا إله إلا الله هي زادي إذا وسدت التراب، لا إله إلا الله هي زادي إذا جاء الملكان للسؤال، لا إله إلا الله هي زادي يوم النشور، لا إله إلا الله هي زادي يوم توضع الموازين، لا إله إلا الله هي زادي يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا إله إلا الله هي زادي إذا نادى المنادي فلان ابن فلان استعد للعرض على الجبار. ما زادك أيها المسكين؟ من الذي يدفع عنك؟ من الذي يدفع عنك؟ فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. يا رب ذنوبنا كثيرة ليس معنا إلا لا إله إلا الله، نجنا الله بها من النار، نجنا الله بها من النار، اللهم نجنا بها من النار، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولمت قدمه، لا من اسم افتراه ولا من ذنب اكتسبت في يداه، ولكن طاعة وشكرا لله، ولكن طاعة وشكرا لله. إذا تنطلق الأول إلى الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعبارة أخرى توحيد الله جل وعلا. فالأولياء والمشايخ إن كانوا صالحين فأمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. الأولياء على الرؤوس وملء القلوب، ولكن هل هم آلهة أم مخلوقين؟ الإجابة هم مخلوقين، خلقهم الله الخلاق العليم. فلا نقسم بنبي ولا بولي ولا نشد الرحال إلى مسجد هذا أو ذاك، ولكن تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقسم بأحد إلا بالله، لا نقسم بأحد إلا بالله، حتى والله لا نقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول وحياة الآباء أو وحياة الأبناء أو وحياة الأجداد أو وحياة النبي، لا نقسم بشيء من ذلك. إنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا نسيت وقلت والنبي فقل لا إله إلا الله، جدد بها إيمانك، وإذا سمعتها من آخر فقل قل له لا إله إلا الله. من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. ما أجل قدر النبي وما أعظم قدر النبي، ولم ندخل الجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نقسم بالنبي، لأن القسم تعظيم لا ينبغي لأحد أن يكون إلا لله جل وعلا، إلا لله جل وعلا. يا باحثا عن الجنة، يا باحثا عن الجنة، الطريق الثاني العبادات، وعلى رأسها عمود الدين الصلاة. الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له، الصلاة الصلاة. وإن تعجب فعجب حال بعضنا يفرق بين الصيام والصلاة، يصوم طوال النهار عن الطعام والشراب ولا يؤدي لله ركعة، ولا يقوم لله بسجدة. أيها المسكين، إن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة، لأن كان الصيام أياما معدودة فإن الصلاة طوال العمر وليس فيها عذر. فإن لم تستطع أن تصلي قائما صليت جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع فببعض جوارحك. لا عذر لأحد في ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا أيها العبد التائب، ويا أيها العبد المقبل على الله، ويا أيها الذي تبرأت من ذنبك ووقفت مع الركوع مع الركع السجود، بشراك بشراك، بشراك بشراك، مد الله في عمرك فأدركت رمضان، وتلك رحمة من الله. ففر إلى الله واعقد العهد وجدد النية على المحافظة على الصلاة طوال عمرك. أما علمت أن الصلاة كلها خير وبركة؟ ليس من الصلاة فقط، بل وربي من الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ فيسبق الوضوء، يحسن الوضوء، ثم يقول بعد أن ينتهي من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وتلك مفتاح الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أبواب الجنة الثمانية ليست بالصلاة، ولكن بما هو قبل الصلاة، بالوضوء فقط. بعد أن تنتهي تعلن الشهادة لله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. هذا الصنف من الناس تفتح له أبواب الجنة الثمانية، تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء بالصلاة. تأخذ كما ذكرت لك في الجمعة الماضية شهادتان، تأخذ بالصلاة شهادتين: الأولى براءة من النفاق، والثانية براءة من نار جهنم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني: ما من عبد يحافظ 40 يوما على الصلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا كتب الله له براءتان، إلا كتب له براءتان: الأولى من النفاق، والثانية من نار جهنم. بالصلاة، بصلاة النافلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، ركعتا الفجر. هذه السنة خير من الدنيا وما عليها. إذا كانت السنة بخير من الدنيا وما عليها، فكيف بالفرض؟ والفرض أعظم أجرا من السنة. قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا فالفرض أجره عظيم. إذا كان أجر هذه السنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفرض؟ كيف بالفرض؟ تخيل ما شئت من عظيم الأجر ولم تستطيع أن تصل، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالصلاة، بصلاة النافلة، تضمن بيتا في الجنة، بيتا ليس على النيل ولكن تجري من تحته الأنهار، ما بنته كبرى الشركات ولكن بناه الله. الجيران فيه ليسوا أصحاب الطبقات الراقية، ولكن ألجاه أحمد والصديق وجبريل والملائكة، نعيم دائم. قال صلى الله عليه وسلم: من ثابر، من ثبت وحافظ كل يوم على 12 ركعة سنة مؤكدة في غير الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: أنا زعيم، أنا ضامن بيتا في الجنة لمن حافظ كل يوم على 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتي الفجر، من حافظ عليها ضمن بيتا في الجنة، ضمنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علمت أن الصلاة كلها خير وكلها بركة؟ تستطيع من هذا المكان في هذا المسجد أن تحافظ على حج وعمرة كل يوم دون عناء ودون أن تدفع درهم واحد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، صلاة الصبح في جماعة خلف الإمام، ثم تجلس في مصلاك، تجلس في مكانك، فتذكر الله عز وجل بأذكار الصباح أو بتلاوة القرآن أو بالشهادتين أو بأي ذكر كائنا من كان، فإذا ما أشرقت الشمس وارتفعت قطر رمحين، أي بما يعادل بعد وقت الشروق بعشرين دقيقة، ثم صليت ركعتين، إلا كتب لك أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. سبحان من يسر الطاعة، سبحان من يسر الطاعة، سبحان من فتح جنته للطاعين، سبحان من أعلن على الصيام. وهل جزاء الصيام إلا الريان؟ من الأمور المحزنة، من الأمور المؤسفة، قبل الجمعة دخلت المسجد فلم أجد فيه إلا واحد أو اثنين. أين هذا الجمع؟ أين هذا الجمع قبل هذا الوقت؟ أين التذكير إلى الصلاة؟ خذ هذا الحديث، خذ هذا الحديث، هو فضل من الله محض. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر، من بكر إلى الجمعة فأتى المسجد في وقت مبكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغ. أعمال يسيرة، تأتي مبكرا وتغتسل غسل الجمعة وتمشي ولا تركب إلا إذا كنت مريضا أو كان المسجد بعيدا، ففي هذه الحالة تركب ولا شيء عليك وأجرك محفوظ، لأن الله عز وجل يعلم منك صدق النية. الأمر الذي بعد ذلك، ما جئنا في صلاة الجمعة لننام ولا لنستند على الأعمدة وعلى السوائل، ولكن جئنا لنسمع، ونسمع لنتعلم، ونتعلم لنعمل، ونعمل فندعو غيرنا، ونعبد الله للناس ونعبد الناس لله عز وجل، جئنا لذلك. فمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ، انظر إلى هذه الجائزة، انظر إلى هذه المفاجأة، لا مثيل لها، لا مثيل لها. ولكن لأن الذي يعطي هو الله، والله يعطي بغير حساب. والحديث رواه أصحاب السنن، رواه أصحاب السنن وصححه الإمام الألباني: من فعل كل هذه الشروط كان له، كان له بكل خطوة، أقول بكل خطوة لا بكل كيلو ولا بكل جمعة، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، يخطوها إلى المسجد عبادة سنة، عبادة سنة، بكل خطوة تخطوها إلى المسجد عبادة سنة، ليست من سنوات الغفلة التي نحياها، ولكن صيام نهارها وقيام ليلها، صيام نهارها وقيام ليلها. فما الذي يحول بيني وبين المسارعة في الخيرات؟ إنها الذنوب والمعاصي، إنها شياطين الإنس والجان الذين أغرقونا بالمسلسلات وبالعري، فأتبعناهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم انصرنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم اجعل كل ما اغفرتنا عونا لنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، اللهم ما علمته فينا من خير فاجعله في موازين آبائنا وأمهاتنا، وما كان فينا من سوء وشر فاذكره علينا واغفره لنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم وجوه يومئذ مسرة ضاحكة مستبشرة، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم اجعلهم نواة طيبة، نرفع راية القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين، اللهم احفظ بصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم اجعلها واحة للأمن والإيمان، اللهم اجعلها عمرة بالسلامة والإسلام، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعله رحمة على الرعية، اللهم انصر به المظلوم، اللهم انصر به الإسلام، اللهم وفقه وكل ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اكشف الضر واللأواء عن المستضعفين في سوريا، اللهم اكشف الضر واللأواء عن المستضعفين في سوريا، احفظ يا رب دماءهم، احفظ أعراضهم، أعد إليهم أمنهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم أحينا في الدنيا على العبادة، اللهم أحينا في الدنيا على العبادة، وأخذنا منها على الشهادة، وارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم اختم لنا بها الصفحات، اللهم اختم لنا بها الصفحات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أعطنا يا ربنا سؤلنا، وأعطنا فوق سؤلنا، اجعلنا جميعا الآن ممن يقال له قوم مغفورا لكم، واجعلنا ممن يقال له الآن قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما، اللهم إن كل واحد في الحضور جاء يرجو رحمتك ويخشى عذابك، اللهم بلغنا رحمتك واصرف عنا عذابك، اللهم إنه لكل واحد منا مسألة دائما يسألك إياها، أعطنا يا ربنا سؤلنا، أعطنا يا ربنا سؤلنا، أعطنا فوق سؤلنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر.